قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاه والجماعه والصلاه في الليل معنا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 38 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. انتهينا في المحاضرة الماضية إلى الكلام عن لفظ الرفع، وذكرنا أن الرفع رفع كوني قدري ورفع ديني شرعي، ونكمل في هذه الحلقة ما يتعلق به، فنقول بأن الرفع الكوني القدري هو كما في قول الله عز وجل: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وكما في قول الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فالرفع هنا متعلق بالخلق والإيجاد، وأما الرفع الديني الشرعي فهو كقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما في قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا رفع ديني شرعي، فهذا رفع ديني شرعي. انتقل بعد هذا إلى لفظ آخر، وهو لفظ التكريم. فالتكريم في كتاب الله تعالى نوعان: تكريم كوني قدري كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقوله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فهذا التكريم لا يقتضي محبة للمكرم، ولا يقتضي رفعة له، ولا يقتضي رضا عنه، فجنس بني آدم مكرمون بهذا الاعتبار، لكن منهم المهان المهين الكافر الحقير، ومنهم من أكرمه ربه جل وعلا بالإيمان. يقول الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فقد يقول قائل: ألا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم؟ فنقول إن متعلق هذا شيء ومتعلق هذا شيء آخر. فهذا التكريم الذي في قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم إنما هو تكريم كوني قدري، وأما التكريم في الآية الأخرى فهو تكريم ديني شرعي، فيزول بهذا الإشكال. فقوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم هذا واقع لبني آدم كلهم. الله جل وعلا فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، فهم يفهمون الخطاب ويردون الجواب ويعقلون بخلاف غيرهم. وقول الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه هو من جنس قول الله جل وعلا ولقد كرم بني آدم، يعني أنه من التكريم الكوني القدري. وهذا كما تقدم معنا في مسألة الإيتاء أو في لفظ الإيتاء، فالإيتاء منهما هو كوني قدري ومنهما هو ديني شرعي. فإذا آتى الله جل وعلا عبدا من عباده أمرا من أمور الدنيا فهذا لا يعني رضا الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله جل وعلا يعطي من الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. ولهذا تجد الله جل وعلا في هذه الآية يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، جعل من إكرامه بإعطائه المال جعله من الابتلاء فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يظن هذا المسكين أن الله لما أكرمه بهذا المال أن الله راض عنه، فهو فهم هذا. والآخر يقول الله عز وجل وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فيظن أن عدم أن منعه وعدم إعطائه والتضييق عليه يدل على إهانة الله عز وجل له. الله عز وجل قال كلا، يعني ليس الأمر كما تظنون، فليس إعطاؤنا دليلا على رضانا عن العبد، وليس منعنا دليلا على سخطنا على العبد. فقوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وقوله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه هذا من التكريم الكوني القدري وليس من التكريم الديني الشرعي، لأن التكريم الديني الشرعي لا يحصل عليه ولا يناله إلا من كان مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. التكريم الديني الشرعي هو كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وكما في قول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التكريم الديني الشرعي كما سبق لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل، لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل، لا ينال بمعصيته. ليس إعطاء المال دليلا عليه أبدا، وليس وجود الجاه دليلا عليه، وليس كثرة الولد دليلا عليه. فليست هذه الأمور دليلا على تكريم الله عز وجل للعبد الكرامة الدينية الشرعية. إذن التكريم نوعان: تكريم كوني قدري وتكريم ديني شرعي. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو لفظ التصريف. فالتصريف نوعان: تصريف كوني قدري متعلقه الأمر الكوني القدري، وتصريف ديني شرعي متعلقه الأمر الديني الشرعي. فالتصريف الكوني هو كما في قول الله جل وعلا: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقا، والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء. وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. فهذا تصريف كوني قدري. وهو كما في قول الله جل وعلا في المنافقين: صرف الله قلوبهم. فصرف الله جل وعلا لقلوب هؤلاء وصرف كوني قدري. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا مصرف القلوب. فالله جل وعلا مصرف القلوب، وتصريفه تصريف كوني قدري. وأما التصريف الديني الشرعي الذي متعلقه الأمر الديني الشرعي، فهو كقول الله جل وعلا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فقوله وصرفنا فيه من الوعيد، أي أتينا به على أنحاء متعددة وألوان مختلفة. فالله عز وجل صرف في هذا الوعيد صرف في هذا القرآن من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فهذا التصريف إذن تصريف ديني شرعي وليس هو تصريفا كونيا قدريا. ولذا قال لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. أهل الإيمان يحدث لهم هذا التصريف تقوى وذكرى. وأما أهل الكفر والنفاق فلا يحدث لهم شيئا من ذلك، وإنما يقول كما قال من سبقهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله عز وجل يقول لما ذكر الآيات قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن التصريف تصريفان، تصريف كوني قدري وتصريف ديني شرعي. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو لفظ التفصيل بالصاد، وهو لفظ التفصيل. فالتفصيل من حيث هذا التقسيم الذي نحن بصدده نوعان، كوني قدري متعلقه الأمر الكوني القدري، وديني شرعي متعلقه الأمر الديني الشرعي. فالتفصيل الكوني القدري هو كقول الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكما في قول الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. الحديث هنا عن الآيات الكونية، فالتفصيل يراد به التفصيل الكوني القدري. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية، يعني التي هي من الآفاق، ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون. فالعلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه. إذن الآيات في قول الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين إلى قوله وكل شيء فصلناه تفصيلا. أقول التفصيل في هذه الآية هو تفصيل كوني قدري، وكذلك في قوله جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا إلى قوله يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذا التفصيل لآيات كونية قدرية، وليس التفصيل في هذه الآيات وليس التفصيل في هاتين الآيتين لآيات دينية شرعية. وأما النوع الثاني وهو التفصيل الديني الشرعي فهو كما في قول الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وكما في قوله جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذا التفصيل هو تفصيل ديني شرعي، ونحن إذا تدبرنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا كتاب الله جل وعلا قد فصلت آياته، وهذا التفصيل لم يبق شيئا إلا وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه وأبانه، كما في قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إن الله عز وجل قد أبان هذا بيانا محكما لا لبس فيه ولا غموض ولا إلغاز ولا أحاج، وإنما ذكرها الله جل وعلا ليعقلها الناس، كما قال جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله جل وعلا فصل هذا الكتاب تفصيلا لكل أحد بحيث لا يلتبس عليه وبحيث لا تتشعب به الأهواء ولا تفترق به السبل ولا تختلف عليه المناهج، لكن من عباد الله عز وجل من شاء الله تعالى هدايته فهداه إلى هذا التفصيل وأبانه عنده، ومن الناس من أضله الله على علم فتجده يعارض هذا التفصيل ويقدح فيه ويطعن فيه، وإلا فهذا القرآن قد فصل الله جل وعلا آياته، فما من حرام إلا وبينه عز وجل، وما من حلال إلا وبينه الله تعالى، وما من طيب إلا وبينه، وما من خبيث إلا وبينه. فالله جل وعلا جاء في هذه الآيات بالقواعد الكلية التي يعرفها كل أحد، وجاء بالقواعد التفصيلية التي يعلمها العباد. وحينما نجد في كتاب الله عز وجل آيات مجملة فإنه لا يمكن أن يكون هذا الإجمال دائما، وإنما لا بد أن يأتي ما يفصل هذا الإجمال ويبينه. ولهذا وجدنا الله عز وجل قد أحالنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما نزل الله عز وجل من الذكر بسنته القولية وسنته الفعلية وسنته الإقرارية، فلله الحمد والمنة. فهذا التفصيل هو تفصيل ديني شرعي وليس هو تفصيلا كونيا قدريا. فهذه الألفاظ التي ذكرناها وهناك غيرها كثير هي من الألفاظ التي تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية، وذكرنا لكم في بداية الحديث عنها أن العلم بها مهم جدا لطالب العلم وبخاصة من يتكلم في مسائل القضاء والقدر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا برحمته. والله سبحانه وتعالى ولي الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يقل التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.